إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله سنبدأ في كتاب المواريث. وهذا الكتاب بعض الفقهاء يضعونه في أبواب منفصلة، وبعضهم يضعوها في كتب الفقه. والمتخصص في المواريث يسمى فرضي من الفروض، فرضي يعني يتعامل بالمواريث ويشتغل بها. علم المواريث يسمى الفرائض، الفرائض الحدود، من الفرض اللي هو القطع، أن الله عز وجل اقتطع أجزاء من المال للورثة فسماها فرض، فريضة، وهي علم المواريث كتاب الفرائض. طريقة تدريس كتاب الفرائض له طريقتان. الطريقة الأولى طريقة الفقهاء، وهم يضعون الفرض ومن يرثه. وأما طريقة الفرضيين، طريقة الأخرى، يضعون الوارث وما يرث. مثال، طريقة الفقهاء يقولون مثلا الثلث، من يرث الثلث؟ فلان وفلان. السدس، من يرث السدس؟ فلان وفلان. النصف، من يرث؟ فلان وفلان. أما الفرضيين لا يستعملون هذه الطريقة، إنما يقولون الأم ترث كم؟ ترث السدس في حالات، ترث الثلث في حالات، الأب، وهكذا. في هذا الكتاب استعمل طريقة الفرضيين، لأنه كتاب عالي، والأم الأب حالته كذا والأم حالتها كذا. وهذه الطريقة هي المستعملة الآن في الجامعات، لأنها طريقة أسهل وأضبط وسهلة للمبتدئ. يعني يقول الأب يرث كم حالة؟ ثلاث حالات. الأب يرث السدس، أو يرث السدس مع العصبة، أو يرث العصبة، ثلاث حالات. دي لها شروط ودي لها شروط ودي لها شروط. فلما تأتي مسألة فيها الأب يسترجع الثلاث حالات ويطبقها، فيها الأم يسترجع ويطبقها، فكانت طريقة أسهل، بخلاف طريقة الفقهاء. يقول مثلا الفقهاء من يرث الربع؟ الزوج والزوجة، صح؟ الزوج في حالة والزوجة في حالة، صح؟ طيب، الفرضين يستعملون ميراث الزوج، يأخذ النصف أو الربع، ميراث الزوجة الربع أو الثمن. الطريقة الثالثة التي هي الطريقة المهجورة هي طريقة القرآن، في ثلاث آيات في المواريث تجمع كل آيات المواريث، ولا يوجد غيرها في القرآن. فطالب العلم يحفظ هذه الثلاثة ويتقنها ويفهم شرحها، يبقى كده أتقن المواريث، ولكن تنفع المبتدئ. أما المسائل التي حكم فيها الصحابة والمسائل التي أفتى فيها الفقهاء تغيب عنه، وهذه زيادة علم. يقول هو علم المواريث، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها، أمر بتعلم علم المواريث، وحث على الخصوص عليها، على الخصوص، يعني أفرادكم زيد، زيد بن ثابت كان أفضل الصحابة في المواريث. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، اللي هي العلم الفروض. هذا الحديث رواه ابن ماجه، هو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في الإرواء. وللأسف معركة المواريث معركة قديمة بين القانون والعلمانيين. العلمانيين دائما يتهموا المواريث بالظلم، يقول لك المرأة تاخد نصف الرجل، وهذا جهل، أو تجاهل، إما عمد إما جهل. ليه؟ لأن المرأة لا ترث نصف الرجل إلا في حالات، وحالات أقل من الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. يعني مثلا لو رجل خلف بنت، البنت دي بتاخد قد إيه؟ نصف التركة، صح؟ طيب، وخلف مع المرأة دي رجل مثلا أخوه وأمه، الأم هتاخد السدس، وأخوه ياخد كام؟ الباقي بعد النص والسدس، صح؟ يعني أقل منه. وهكذا لو أنت جيت أحيانا في بعض المرات أنت تاخد المرأة نصف الرجل لو استويا في الدرجة، يعني خلف بنت وابن، البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، خلف أخ وأخت الاثنين للذكر مثل حظ الأنثيين في نفس الدرجة. وهذه الحكمة، إيه بقى الحكمة؟ إن طول ما هم في درجة واحدة يفضل الرجل على المرأة بالنفقة فيزاد في مرافق، يبقى كده المرأة مظلومة ولا لا؟ ده بالعكس، صح؟ مش بالعكس إن هي ظلمة يعني، لا، بالعكس هي كسبانة. في حالة الأب مات وليه بنت وولد، البنت خدت نصف الولد والولد صرف ميراثه كله في نفقة الزواج عشان يتجوز، وهي كانت متجوزة وقاعدة ميراثها معاه، هو اللي خسران ولا لا؟ هو اللي خسران. ينفق يشتري شقة، هي مش هتشتري شقة، هو جوزها اللي هيشتري شقة، خلاص. فكده هي التي تدخر ميراثها، والذكر هو الذي ينفق ميراثه، فكان من الحكمة أن يضاعف في نفس الدرجة. أما لو كان في درجات مختلفة تجد على طول المرأة هي التي إيه؟ تاخد أكثر من الولد، الابن ما بياخدش النص، البنت بتاخد النص، خلاص. الزوج بياخد النص أو الربع، هما دول الحالتين اللي بياخدوا النص، الزوج والإيه؟ والبنت. في حالات تانية يعني كده هنجيلها يعني، بس أنا بقصد يعني إن هي معركة. في تونس في الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فات حصل كده إيه؟ فرقعة بإن اقتراح إن إحنا نخلي الرجل مثل المرأة في الميراث، وجاءت بمباركة دار الإفتاء التونسية، وده غريب جدا. يعني العلمانيين دائما يقولون إن الدين مفصول عن السياسة، ولما يخشوا في معركة يوظفوا الدين في خدمة السياسة، هم عايزين يخلوا رجل زي المرأة. مال دار الإفتاء؟ طب ما دار الإفتاء تطلع فتوى بحرام والعلمانيين يطلعوا يقولوا إيه؟ إحنا ملناش دعوة بالإيه؟ شرع. إنما يسخروا بتوع دار الإفتاء علشان خاطر يطلعوا يقولوا حلال، يبقى ده توظيف للدين ولا لا؟ توظيف سيء وقذر للدين. هو بيشتروا العلماء، طب فرضنا عالم عنده ضمير يتشال من دار الإفتاء، بسيطة جدا. إحنا في دار الإفتاء مكتوب عليها من لا ضمير له، بس اللي عنده ضمير يروح يشوف شغلانة تانية. فدار الإفتاء المصرية طبعا ردت عليهم بأن ده زندقة، ده كفر، لأن المواريث موجودة في القرآن، ربنا لما قسم المواريث لم يجعلها اجتهاد فقهاء عشان يختلف، لا، قال ملكوش انتوا دعوا بالموضوع ده، أنا حطه في القرآن عشان اللي يتكلم بعد كده يتقطع لسانه. وإلى الآن محدش يقدر يتكلم في المواريث، اللي يتكلم في المواريث يتقطع لسانه فعلا. ليه؟ لأن محدش هيسكت. دار الإفتاء التونسية هتقول دار الإفتاء المصرية، والأزهر هيتكلم، الأزهر غلط غيره هيتكلم، لأن الدين مش حكر. دلوقتي عايزين يعملوا ايه بقى؟ يقولك لا، محدش يفتي غير دار الافتاء المصرية فقط. مش ده توظيف للدين؟ ليه دار الافتاء المصرية فقط؟ ليه؟ هو القرآن نزل على دار الافتاء المصرية؟ دار الافتاء المصرية لا تخطئ عشان يبقى الافتاء ليها بس؟ ما في عندك دار افتاء ليبية، ودار افتاء سودانية، ودار افتاء سعودية، ولجنة فتوى، ومجمع فقهي، ومجمع بحوث، كل دولت أهدر فتاويهم وأحكرها على دار الإفتاء المصرية فقط؟ ده الدين؟ لا طبعا، هذا برضو توظيف سيء للدين. الله عز وجل جعل الخلاف للمسلمين، ده يفتي بفتوى تناسب وهذا يفتي فتوى ناسب، إنما أحتكرها على فتوى واحدة فقط، وغالبا بتكون فتاوى الشاذة الخارجة عن إجماع الأمة مثلا. فالفرائض معركة بين العلمانيين والقانون المواريث الأحوال الشخصية اللي هو قائم على الشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي، بيتنسى ومحدش بيفتكره. وتجد مثلا حالات المواريث يكلموا حد من عشان يعني غير منتشرة بين الناس ومهجورة. فإذا مات المرء بدئ بكفنه وتجهيزه. هنا بقى بيتكلم عن ترتيب مال الميت، أول شيء يؤخذ من مال الميت الكفن والتجهيز، مصاريف الكفن وتجهيزه من المغسل ومصاريف الكفن، مقدما على ما سوى، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. دي نفقة الميت، الكفن والتجهيز. زي المفلس كده لما يتحجر عليه بنديله في الأول فلوس أكل وشرب عشان يبدأ به. ثم تاني حاجة يقضى دينه، نسأل في دين على الميت صح؟ الدين يقسم إلى قسمين، دين لله ودين للآدمي. فنقدم دين الآدمي على دين الله. مثال رجل مات، هنقول والله إحنا عايزين كفن بمتين جنيه وتجهيز بقى المغسل ومصاريف الكفن، مش المعزة ولا الصوان ولا الكلام ده ولا المقر، لا مصاريف تجهيز اللي هي الحاجات التي ليس فيها بدع. بعد ما بيخرج نسأل بقى هل عليه دين؟ هنقول والله الراجل ده زكاته ما كانش بيدفعها، وكان سالف من الناس فلوس وما كانش بيديها، ده ليلته سودة في القبر، وسالف من الناس فلوس وما ادالهاش. هنقدم من هو راجل ساب مثلا 10,000 جنيه، 8,000 جنيه ديون للناس و 5,000 جنيه ديون لله زكاة. هنقول 10,000 جنيه دولت هناخدهم هنسدد ديون الآدميين التي لها بينة موثوق منها، كل واحد يجيب الشيك بتاعه ياخد فلوسه. خلصت هيتبقى 2,000 جنيه من التركة. شوف عليه زكاة قد ايه، ديون الله، الديون التي تكون لله هي الزكاة، كفارات اليمين، الحج والعمرة الواجبة، النذر، كل ده لله. هنعد الكلام ده من أولاده، يقول والله كان عليه كفارة يمين حلف وما ادهاش، عليه زكاة ما ادهاش، كان معاه فلوس وعارف يحج ومستخسر في نفسه. هنصرف الكلام ده كام ونشوف الباقي من التركة ونسددها. سددنا ديون الله وتبقى من التركة شيء يورث، الوصية الأول وبعدين الميراث. خلاص يبقى أول حاجة الكفن والتجهيز، تاني حاجة يقضى دينه لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى الميراث من بعد الوصية والدين. ليه قدمنا حقوق الآدميين على حقوق الله؟ لأن الأصل في حقوق الله المسامحة، ربنا بيغفر حقه ويعفو عنه، إنما لا يعفو عن حق الآدمي لأن هذا ظلم صح؟ لأنه لو عفى عن حق الآدمي ظلم. فرضنا أنا مسكت واحد في الشارع وضربته علقة، قال لي أنا مش هرد عليك بس يوم القيامة هعرف أتصرف معك. جينا يوم القيامة، أنا شايلها بقى يوم القيامة هاخد معك، يوم القيامة ربنا قال لي أنا عفوت عنه، طب حقي راح فين؟ مش ده ظلم؟ ظلم. فالله عز وجل لا يرضى بالظلم وحرم الظلم على نفسه. فإيه الحل؟ لو كان الرجل ده تاب الله عز وجل يعوضه من عنده، مش تعايز حسنات أنا حديك عنده، أنا الرجل ده تاب وعفوت عنه، أنت بقى حسابك عندي هديهولك حسنات. ربنا ما عفوش عنه، هيقول له تصرفوا مع بعض، خد من الحسنات حتى ترضى. المفلس يوم القيامة، الحديث المشهور. فظلم. فالله عز وجل لا يعفو عن حق البشر إنما يعفو عن حق نفسه. فالفقهاء قدموا حق البشر عشان دي يوم القيامة ملهاش إيه؟ ملهاش حل. خلص نفسك في الدنيا بفلوس، ويوم القيامة هو سيبه مع ربنا، ربنا حي إيه؟ ممكن يعفو عنه. فهم خلصوا رأفة بالميت. كانوا ممكن يقولوا ايه حق الله الاول وانت بينك وبين البشر في القيامه، فكده حطوا الميت في زنقه. ليه؟ لان ربنا لو ما عفاش عن الميت هيبقى ايه حسناته هي السبيل. فكانوا حق البشر مقدم، لان الاصل في حق الله المسامحه، الله عز وجل يسامح في حقوقه. قال علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الدين قبل الوصيه، يبقى الدين مقدم عن الوصيه. رواه الترمذي وابن ماجه. ولان الدين تستغرقه حاجته فقدم كمؤونة تجهيزه، تستغرق الحاجه يعني ممكن ينفق كله في الدين، المال كله يعني. ثم تنفذ الوصيه، يبقى ده ثالث حاجه. اول حاجه الكفن والتجهيز، ثاني حاجه الديون، ثالث حاجه الوصيه. ولان الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف في حاجته، عايز يقول يعني ان الدين ليس من ملك الميت عشان خاطر ينفق من الوصيه، فقدم على الميراث كالدين. ثم ما بقي قسم على الورثه للايات الثلاثه في سوره النساء. يبقى كيفيه تقسيم التركه؟ اول شيء يخرج الكفن والتجهيز، ثاني شيء يخرج الديون التي للآدميين، ثالث شيء يخرج ديون الله، كفارات ونذور وأيماء وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك من حقوق الله. ثالث رابع حاجة الوصية. ثم بعد ذلك تقسم التركة على حسب المقادير الشرعية. أسباب التوارث ثلاثة، ثلاث أسباب للورث: رحم ونكاح وولاء، لأن الشرع ورد بالتوارث بها. رحم زي ابن البنت، رحم يعني الرحم اللي هو ما بينه وبين الميت امرأة يسمى رحم. والرحم يختلف باختلاف بابه، يعني الأرحام في المواريث غير الأرحام في النكاح، غير الأرحام في الصلة، صلة الأرحام ده ليه تعريف وده ليه تعريف وده ليه تعريف. تعريف الرحم هنا: وما من يدلي إلى الميت بامرأة، بأنثى، رحم بينه وبين الميت امرأة، ابن البنت، بنت الميت ابنها بقى، ده رحم لا يرث إلا في حالة عدم وجود أصليين. العمة رحم، وهيذكر في باب هنا خاص بذوي الأرحام. النكاح سبب من أسباب الميراث، الزوج والزوجة، الابن، ماشي، كل ده من أثار النكاح. الولاء العتق، يعني واحد عنده عبد وأعتقه، والعبد ده مال مات وكان غني، لما أعتق راح اشتغل وبقى غني، ولما مات لم يجدوا له وارث، مين اللي يرثه؟ سيده اللي اعتقه، ده الولاء. لأن الشرع ورد بالتوارث بها. فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها. كان زمان كان الحاجات دي اتنسخت، كان زمان بيورثوا بكده، لو واحد أسلم على إيد واحد ومات اللي أسلم ده التاني يرثه، اللي هو أسلم على إيده ده يرثه. والموالاة في النصرة، في حرب وأنا نصرتك ده يحالفه يرث بيه. والمؤاخاة في الدين، كل اتنين يتأخوا مع بعض في الدين يرث، كل ده اتنسخ. فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أو أولى ببعض في كتاب الله، وكل ده اتنسخ قبل هذه الآية. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة، مين اللي بيورث بقى من الذكور؟ الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا. الابن وإن نزل، كلمة إن نزل دي لفظ خاص بالمواريث. إن نزل يعني الابن وانت نازل، ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. الابن وابنه وإن نزل، يعني ورجل مات وترك ابنه يرث، ترك ابن ابنه. أنا فهمت من ابن ابنه إن ابنه مات، صح؟ لأن الابن لو ابن الابن ذكر يفهم منه أن أبو الابن مات، لأنه هو احنا مباشر على طول على الايه؟ على الوارث. لما نقول ايه؟ لو ابنه حي، لو ابن الميت حي هيحجب، هيحجب من بعده فلا يذكرون. انما نقول ابن الابن يرث ولا لا يرث؟ يرث مع عدم وجود الابن، ماشي، الا في الوصيه الواجبه اللي موجوده في القانون المصري، هنبقى نتكلم عنها، اتكلمنا عليها قبل كده بس نتكلم عنها تاني. والاب وابوه وان علا، الاب وابو الاب وابو ابو الاب وهكذا. والاخ من كل جهه، برضو ده لفظ ايه خاص بالمواريث، من كل جهه. يعني الاخ ليه ثلاث احوال، الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام، خلاص. ده يعني ايه من كل جهه؟ اخ من كل جهه، كل دول يرثوا. الاخ الام يرث فرض سدس، الاخ الشقيق يرث عصبه، الاخ الاب يرث عصبه، خلاص هنجيلها ان شاء الله. وابن الاخ الا من الام، الاخ من كل جهه، وابن الاخ الا من اخ الام. يعني لو واحد مات وترك ابن اخ، هنقول له ابن الاخ ده ليه ثلاث حالات، ابن اخ شقيق او ابن اخ اب ده يرث ودارس، او ابن اخ الام. اخ الام يعني ايه؟ يعني هو والميت مشتركين في الام ولا يشتركون في الاب، ابوه مات وهي اتجوزت واحد تاني فبقت ايه؟ ام مشتركه، خلاص، والاب مختلف، ده معناه اخ الام. ابنه لا يرث، هو يرث وابنه لا يرث لضعف الام، لضعف ميراث عن طريق الايه؟ الام، لانها من الرحم يعني. والعم، العم بيرث، يرث امتى؟ مع عدم وجود ابن ولا اب ولا اخ، يعني هو كده بيرتبهم، الابن والاب والاخ ترتيبهم كده، الترتيب ده اللي بعده يحجب اللي قبله، خلاص. يعني الاب موجود هيحجب الاخوه، خلاص، الاخ موجود هيحجب ابن الاخ، ابن الاخ موجود هيحجب العم، العم موجود هيحجب اللي بعده اللي هو ابن العم، وكذلك وابنه كذلك، بس لا من الام برضه، ابنه كذلك. كلمه كذلك ديت كلمه مجمله، وكان الاولى من المؤلف ان يقول الا من الام لازم، ولكن سيوضحها في التفصيل، انما هو قال هنا والعم وابنه كذلك. كلمه كذلك يعني لا من الام، يعني العم من الام، العم من الام يعني اخو الميت من امه، عم الميت اللي هو اخو ابوه من امه، هو وابو الميت اخوه لام، ابنه لا يرث، خلاص. والزوج ومولى النعمة، الزوج يرث، ومولى النعمة يعني السيد، ماشي، سموه هنا مولى النعمة لأنه هو له نعمة على الـ على الـ على الـ على العبد. ومن النساء سبعة، اللي يرث من النساء سبعة، الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة، هم زي اللي فات، شيل منهم ثلاثة اللي هي العمة قصاد العم، وابن العمة قصاد ابن العم كده اتنين، وابن الأخ قصاد ابن الأخت، صح كده؟ يبقى هم السبعة مشتركين ويزيد عليهم ثلاثة، يبقى الذي يرث من النساء سبعة والذي يرث من الرجال عشرة، زي السبعة. يعني إيه زي السبعة؟ يعني هنا قال الأم في مقابلها في الرجال الأب، قال الجدة في مقابلها من الرجال أبو الأب، بنت في مقابلها الابن، بنت الابن في مقابلها ابن الابن، الأخت في مقابلها الأخ، الزوجة في مقابلها الزوج، ماشي. والمختلف في توريثهم 11 صنفا، ولد البنات ابن البنت يرث ولا لا، بنت البنت ترث ولا لا. كلمة ولد برضو ده اصطلاح خاص بالمواريث، يشتمل الذكر والأنثى، كلمة ولد في اللغة، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، يعني أولادكم منهم ذكر وأنثى، الابن للذكر والبنت للأنثى، والولد يطلق على الذكر والأنثى، يعني ممكن واحدة واحدة نقول عليها ولد، بنت نقول لها ولد لأنها مولودة، صح؟ فهنا قال ولد البنات يعني أبناء البنات وبنات البنات لأنهم رحم، ده مختلف في توريثهم. وولد الأخوات ابن الأخت وبنت الأخت، وبنات الإخوة وبنو الإخوة من الأم، والعمات والعم من الأم، والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أب بين أمين يعني أم أبو الأم، جدة أدلت بأب بين أمين، خلاص مفهومة دي؟ أدلت يعني تصل إلى الميت بأب بين أمين، يعني أم أبو الأم دي اسمها جدة أدلت إلى الميت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد أم أبو الجد. فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام، ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره في بابه. خلاص هو كده بيعمل حاجة زي إيه، تجميعة وتلخيص قبل ما يبدأ. ينقسم الوارث إلى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم. خلاص يبقى أنا لما بقسم المسألة بقسمها إلى ثلاثة أقسام، أصحاب فروض دول محفوظين اللي هم مذكورين في الآية محفوظين، اللي احنا بناخده هنا أصحاب الفروض ده 90% من مسائل الميراث، يعني لو واحد مش عايز يشغل نفسه بأبواب الميراث قوي بس يبقى عارف يحل 90% منها يحفظ أصحاب الفروض. أصحاب الفروض دولت إيه؟ اللي هم الموجودين في 3 آيات في سورة النساء. خلاص لو حفظ ال3 آيات دولت وفهمهم كويس يحل 90% من المسائل. العصبة بقى اللي هو له ترتيبة معينة زي الابن مثلا، العصبة هو رجل أولى رجل ذكر يرث وليس صاحب فرض، خلاص مش صاحب فرض ويرث، واحد مات وترك أم بناته ستات كله أم وبنت وأم وبنت وأخ، أم وبنت وأخ، الأم صاحبة فرض؟ آه صاحبة فرض. البنت صاحبة فرض؟ صاحبة فرض، ده مذكورين في الآية. الأخ صاحب فرض، أخ الأب أو شقيق، الأخ الأم صاحب فرض لأنه مذكور في الآية. الأخ الشقيق صاحب فرض؟ لا. فبنسمي الأخ الشقيق عصبة، عصبة يعني خد بقية التركة. الأم في المسألة دي هتاخد السدس والبنت هتاخد النص، اتبقى بعد السدس والنص كام؟ تلت، صح؟ تلت وسدس ونص واحد، لو عملت توحيد مقامات هيبقى واحد، اتبقى كام؟ التلت. مين اللي ياخده؟ الأخ الشقيق. طيب فرضنا 5 إخوة أشقاء ياخدوا إيه؟ التلت برضه. طب واحد ليه 10 إخوة أشقاء هياخد كام؟ التلت. يعني ليه بنت تاخد النص وكل واحد من إخواته بشنبات ياخد 1/3؟ ظلم ده ولا مش ظلم؟ لا مش ظلم، ما هو البنت كده خدت 10 أضعاف، أكتر من 10 أضعاف كمان، صح؟ أكتر من 10 أضعاف رجال، ولكن لا يستوون في الدرجة، البنت أقرب إلى الميت من أخوه، صح؟ البنت أقرب إلى الميت من أخوه لأن البنت تدلي إلى الميت مباشرة، إنما الأخ يدلي إلى الميت بالأب، صح؟ يعني إيه الصلة بينه وبين أخوه؟ إنه هو ابن أبوه، صح؟ إنما الصلة بينه وبين بنته مباشرة، خلاص؟ ففي صلة مباشرة اللي هو الأب والابن، وصلة غير مباشرة اللي هو يدلي إلى الميت بواحد، يعني عشان نوصل للميت لازم في واحد في النص، فالبنت أقرب إلى الميت من الأخ، فعشان كده ورثت بالفرض والأخ لم يرث بالفرض، ورث بالتعصيب. فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة، كل الرجال عصبة إلا الزوج مش عصبة، الزوج صاحب فرض، والأخ من الأم صاحب فرض، والأب صاحب فرض، والجد مع الابن لأن صاحب فرض. والنساء المنفردات عن إخوتهن أصحاب فروض ذوات فرض، إلا مولات النعمة. احنا عرفنا يعني إيه مولات النعمة، اللي هي السيد. والأخوات مع البنات دول عصبة. والفرض جزء مقدر، والعصبة يرث المال كله إذا انفرد، فإن كان معه ذو فرض بدئ به والباقي للعصبة. فرضنا واحد مات وملوش غير الأخ، الأخ هيورث إيه؟ كل التركة، لأنه والله صاحب عصبة. يبقى المسألة ديت ما فيهاش أصحاب فروض، هياخد إيه؟ التركة كلها صاحب فرض. طب معاه صاحب فرض، هندي صاحب فرض الأول واللي اتبقى للعصبة. طب فرضنا ما تبقاش حاجة، العصبة هياخد؟ لا، هيمشي. يعني المسألة بتاعت اللي هو ليه أم وبنت حطيت جنبها زوجة وحطيت جنبها أبناء، بلاش الذكور عشان ما يبقاش عصبة، بصيت لقيت الأخ ملوش حاجة، مش هيطلع له حاجة خالص، يبقى العصبة ملهاش إيه؟ مش هترس، يبقى العصبة تأخذ الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. يبقى أول حاجة أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى الذكور مين؟ الابن، الأب. طيب لو اجتمع ابن وأب من يقدم في العصبة؟ الابن. الابن أقوى من الأب في التعصيب. طب إيه الحكمة؟ السن، قدم للسن. إن الابن صغير والأب كبير، لو أنا اديت للأب العصبة يبقى الابن هيروح فين؟ وهو الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. فهو من باب أولى يكون ماله لابنه، فقدم عصبة الابن على عصبة الأب. والأب فيه مزاحمة في الميراث، يعني محجوب، الابن محجوب هيورث ايه؟ يعني فرضنا الأب اللي الراجل مات، وقلنا ان الأب هو العصبة أكبر من الابن، فالأب هياخد بقية التركة والابن مات، صح؟ طب لما الأب يموت الابن ده هيرث؟ ابن الابن ده هيرث؟ لا، عمه هيحجبه. يبقى أنا لا ورثته في الأول ولا ورثته في الثاني، وسنه صغير مستقبله. فكان من الحكمة أن يكون هو أقوى عصبة من جده. فلو اجتمع في مسألة ابن وأب، بدل الأب السدس بتاعه وقول له خلاص كفاية عليك كده بقى، شوف جامع ابنيه ولا حاجة. الابن بقى ياخد بقية العصبة، بقية التركة تعصيبا. وإن استغرقت الفروض المال سقط. يبقى العصبة له ثلاث أحوال: إما أن يأخذ التركة كلها، ده حالة مع عدم وجود أصحاب فرض، أو لا يأخذ شيء لو إن أصحاب الفروض خدوا التركة كلها، أو التالت بقى أنه يأخذ الباقي. دي أكتر المسائل أن تجد إيه، أن باقي من المسألة تلت نص كده، عشر خمس بياخدوا الإيه العصبة عشان يكمل الميراث. فلو خلفت المرأة زوجا، خلفت المرأة يعني ماتت، تركت مش خلفت يعني أنجبت، لا، خلفت يعني تركت خلفها امرأة، المرأة زوجا هذه كده زوج، وأما وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، كان للزوج النصف. هو هنا بيضرب مثال مسبق على بقية أصحاب الفروض، يعني كان للزوج النصف. احنا دلوقتي هو المثال ده يعني مش هيتعاد تاني، فلما نيجي نشرحه بالتفصيل نبقى نتكلم فيه، انما احنا نشرح بس هو قصد من الكلام ايه. هنا زوج هياخد ايه؟ النصف. الام هتاخد السدس. الاخوة الام هتاخد الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وسقط الباقون، هنا التركة خلصت، سدس ونص وثلث. طب الإخوة لأبوين والإخوة الأب دول عصبة مش أصحاب فروض، يعني الإخوة الأم يورثوا والإخوة الأبوين ما يورثوش، لأن الله تعالى فرض هذه الفروض لأهلها فوجب دفعها إليه، وجعل العصبة الباقي ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى المشركة إذا كان الإخوة لأبوين، لأن عمر رضي الله عنه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث. هنا بقى المسألة دي تسمى الحمارية أو الحجرية. ليه بقى؟ لما جت لعمر مسألة إيه؟ واحد مات وساب زوج، وامرأة ماتت وسابت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين، خلاص الزوج هياخد النص. ليه؟ فإن لم يكن لها ولد فله النص، هي ملهاش ولد. طيب الأم تاخد كام؟ السدس، عشان إيه؟ الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه الإيه؟ السدس. جميل. الإخوة الأم فإن كانوا شركاء في الثلث فهم، فإن كانوا شركاء فهم فإن كانوا إخوة، فإن كانوا أكثر من فأكثر من ذلك اللي هو أخ أو أخت فهم شركاء في الثلث، يبقى الإخوة الأم ياخدوا الثلث. طب نص وسدس وتلت، تلت وسدس، تلت وسدس نص، والنص يبقى كده واحد. طب الإخوة الأبوين يعني الأم والأب مشتركة والأم بس خدوا التلت، فراح لعمر بن الخطاب قال له هب أن أبانا حجرا، إذا كان أخويا من أمي ورث التلت وأنا ما ورثت خالص، هب أن أبانا حمارا، حطوا أي حاجة، ما احنا شركاء في الأم، الأم واحدة، فسموها الحمارية عشان كده، سموها الحجرية عشان كده. فالفقهاء ما بيسموهاش الحمارية والحجرية عشان خاطر ايه؟ شتم ابوه، فسموها المشركة، لان عمر بن الخطاب اقتنع بكلامه، قال عندكم حق نعتبركم اخوة الام، فشرك بينهم في الثلث، كل الاخوة تاخد التلت، فسموها المشركة. دي مسائل مستثناة من القواعد، ودي الفقهاء بيحفظوها كده لانها فيها حكم صحابة، وأفضل مجتهد هو الصحابة. طبعا عمر بن الخطاب مجتهد الأمة، مش هينفع حط مجتهد تاني مكان، فعش واحد يطلع يقول لا فتوى عمر مش معجباني، هو ده فرض وده عصبة، هنعمل ايه؟ ربنا اللي عمل كده. لا، نقول لا، اجتهاد عمر مقبول لأنه هو مجتهد في محضر من الصحابة، مش هو الواحد اللي اجتهد، ده الصحابة خدوا بيه. فكان عمر بن الخطاب شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث، وتسمى الحمارية لأن بعض الصحابة قال هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربة، يعني هم أخو الميت في الأب والأم، والتانين أخو الميت في الأم بس، يعني زادهم إلى الميت قربة، المفروض يزيد ميراثا. ويقال إن بعض ولد الأبوين قال ذلك لعمر وقد أسقطهم فشرك بينهم. ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه، مفيش تشريك، علي بن أبي طالب رفض الفتوى وتعمل مسألة فيها خلاف. خلاص. باب ذوي الفروض، دي ناخدها سريعا كده قبل ما نخش في المسائل، خلي المسائل المرة الجاية. ذوي الفروض هناخد بس المقدمة، ايه هم ذوي الفروض؟ لازم نحفظهم. خلاص. الزوجان ادي كده اتنين، صح، والأبوين أدي كده أربعة، والجد خمسة، والجدة ستة، والبنت سبعة، وبنت الابن ثمانية، والأخت من كل جهة هنعتبرها تسعة، إنها ممكن تبقى 11، ممكن يبقوا ثلاثة، بس الأخت نقول الأخت كجنس يعني يبقى تسعة، والأخ من الأم 10، يبقى أصحاب الفروض 10. لازم أحفظ ميراثهم زي اسمي. هقول مثلا الزوجان، الزوج والزوجة، ده يرث ربع وتمن، ده يرث ربع ونص، أحفظهم وأحرف أحفظ، دول سهلين جدا. فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، والربع إذا كان معه أحدهما. تمام كده؟ يبقى ده ميراث الزوج حاجتين، ربع ونصف. هنا بيقول، بنقول ياخد النصف إذا كانت زوجته ليس لها ولد، يعني هو اتجوزها تاني يوم الصباحية ماتت، يورث النصف. طب فرضنا كانت متجوزة واحد قبله لها ولد، هيورث الايه؟ الربع. يبقى الولد ده مش معناها ان هو منه او منها، يعني حتى لو من زوج سابق، المهم لها ولد وخلاص. طب فرضنا كان لها ولد ياخد الربع، طب والزوجة أو الزوجات تاخد الربع، الزوجة أو الزوجات، يعني واحد متجوز أربعة ياخدوا الربع، مش أربعة كل واحد تاخد الربع وياخدوا التركة ويمشوا، لا هم كلهم مجتمعين في الربع. مش واحد يتجوز راعي يقول لك الزوجة الواحدة لها الربع، يبقى أنا أربع زوجات ياخدوا التركة كلها والعيال تروح فين؟ لا، الأربع زوجات مشتركين في الربع، كل واحدة فيهم هتاخد واحدة على 16. إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فتاخد التم برضو، الأربعة ياخدوا التم، والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن، ابنه أو ابن ابنه، كلمة ولد يعني بنت برضو، يعني رجل تزوج بامرأة وكان له بنت، الزوجة دي هتاخد كام؟ التم مع بنت. أو ما أنت قلت ولد، لا الولد يشمل البنت والابن. بعض الفقهاء ما بيسميش ولد، يسميه فرع وارث، المتأخرين فرع وارث، الفرع الوارث يعني ولاده سواء ذكور أو بنات، وفي أصل وارث، أصل وارث اللي هو الأب والأم، يبقى في أصل وفرع، الفرع اللي هو الأبناء، وللزوجة والثمن مع أحدهما، يعني وجود ولد أو ولد الابن. قال تعالى، إيه بقى الدليل على كده؟ ولكم ده خطاب للذكور، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم، يبقى النساء، إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن، نون النسوة، فلهن يعني الزوجات الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى كده الزوج والزوجة أحفظ ميراثهم بالآية دي، آية سهلة جدا، تحفظ كده أربع فروض، الربع والثمن والنص والربع، ثلاث. بالمناسبة الفروض لا تخرج عن ست فروض، النصف والربع والثمن، يبقى النص ونصه ربع ونصه الثمن، نص والربع والثمن والتلت والتلتين والسدس، يبقى أنا عندي رقمين 2 و3، صح؟ هم دولت اللي ايه؟ اللي بيشتغل عليهم في الموريث كله، مفيش خمسة، مفيش خمس، ماشي؟ 2 و3، 2 ومضاعفاتها 2 اللي هو النص، والربع 4 و8 التم، والتلاتة ومضاعفاتها التلت والتلتين والسدس. السدس هم بيقولوا كده، التم والسدس ومضاعفاته، التم ضعفه ربع ضعفه نص، السدس ضعف التلت ضعف التلت تلتين، هما دول بس الست فروض اللي انا بقسم عليهم العشر شخصيات دي. يبقى احنا كده خلصنا الزوج والزوجة. طيب هيخش بعد كده وولد الابن، ولد يعني لما الآية بتقول ان كان لهن ولد، يدخل في الولد ده ابن الابن، يعني فرضنا زوجة ماتت وتركت ابن لها، ابنها كان مات قبلها، وابن الابن زوجها يأخذ كام؟ الربع، لان في حجب ليه. وهنا لو لاحظت هتلاقي ان هنا في نوع من الحجب، حجب اسمه حجب نقصان، لما الزوجة او الزوج يبقى لهم ولد بننقص من ميراث زوجته، يعني زوجته كانت بتاخد الربع لما كانش ليه ولد، لما بقى ولد خدت التم، والحكمة من ذلك ابقاء الفروض للبقية. لو فرضنا مثلا الزوجة ماتت وليها ولد، وكان الزوج بياخد النص في الحالتين، كان ليه ولد او ملوش ولد، طب الباقي هياخد ايه؟ ده ليها ولد، او خليها ليها بنت، يعني البنت تاخد النص والزوج ياخد النص، وبقيت التركة لو كان ليها اخ يروحوا فين؟ والزوج ياخد النص بتاع ايه؟ عمل ايه يعني؟ ده هو الدفع لها مهر وورثه تاني. فهو كان من الحكمة ان الابن الفرع الوارث يحجب الزوج، يخليه من النص للربع، ويحجب الزوجة تخليها من الربع للتمن، يبقى خدت نص لايه؟ ميراثها، خدنا منه نص ميراثها اديناه للايه؟ للاولاد، عشان يبقى فيه برضو مسألة المستقبل، صغر السن بيعطي ميزة في الميراث، ماشي؟ لان لما انا عندي زوجة وابن، من الاولى؟ الابن. فنأخذ من الزوجة ونعطيها للابن، لأن الزوجة هتاخد الفلوس تروح تتجوز بيها، وهي اتجوزت قبل كده، إنما الابن لسه قدامه مستقبل، عايز يشتغل وعايز يتجوز وعايز يصرف على بيته، في ليه مشاغل تانية. فقال هنا ولد الابن ابن، بدليل قوله تعالى يا بني آدم. مخطب مين؟ كان الصحابة، وبينهم بين آدم أباء كثيرة، وسماهم بني آدم، أبناء آدم. ويا بني إسرائيل، بينه وبين يعقوب كم أجداد، فسماهم أبناؤه. والأربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن، أربع، واحد زوج أربعة هيورثوا الإيه؟ الربع أو التم على حسب ميراثه. ميراث الأم بقى ده نخليه المرة الجاية إن شاء الله، عشان نمشي في المواريث واحدة واحدة، عشان تبقى ما تبقاش تقيل يعني. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.